نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من الإيمان بالله وكتبه ورسله أن يؤمن العبد بأن المؤمنين يرون الله جل وعلا يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب. يراه المؤمنون في مواقف الحساب، ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام والحديث على أن الله يرى يوم القيامة عيانا بالأبصار، كما يرى القمر ليلة البدر، وكما ترى الشمس صحوا أي ليس بها سحاب. فأما ما جاء في الكتاب فنذكر تلك الآيات الكريمات من القرآن العظيم الدالة على النظر إلى وجه الله الكريم. من ذلك قوله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه، أي وجوه المؤمنين يومئذ، يوم القيامة، وليس في الدنيا، فإنه لا يرى أحد ربه عز وجل في الدنيا. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. يعني كيف أراه بيني وبينه حجاب الأنوار؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا، فدونه من باب أولى ألا يرى ربه في الدنيا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولهذا إذا خرج الدجال الأعور وادعى الربوبية، علم المؤمن أن هذا دجال. عندما يدعي الربوبية فإن العبد لا يرى ربه في الدنيا. ولهذا قال بعدها عليه الصلاة والسلام، بعد أن حذر من الدجال الأعور، قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وجوه يومئذ، يوم القيامة، ناظرة، أي حسنة بهية من النضارة، وهي الحسن والبهاء، إلى ربها ناظرة، أي تنظر بالعين إلى ربها تبارك وتعالى. قال أهل العلم: هذه الآية صريحة في أن المؤمنين يرون الله عز وجل بأبصارهم يوم القيامة. ويقول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا في أعمالهم، في عباداتهم، في أقوالهم، في عقائدهم، للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى الجنة وزيادة، هناك قدر زائد على الجنة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، كما في مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه وأرضاه، وسيأتي إن شاء الله ذكره. وقال الله تبارك وتعالى، بل قبل ذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وهذا مناسب أن جعل الله عز وجل النظر إليه جزاء لأهل الإحسان، لأنهم لما عبدوه كأنهم يرونه، أحسنوا عبادتهم كأنهم يرون الله جل وعلا، كان جزاؤهم أن ينظروا إلى ربهم عيانا بأبصارهم في الآخرة. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها، أي للمؤمنين ما يشاءون في الجنة، كما في الحديث القدسي، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولدينا مزيد. فسر عدد من الصحابة المزيد بأنه النظر إلى وجه الله جل جلاله. ويقول الله سبحانه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا أي حقا، إنهم أي إن الفجار الكفرة عن ربهم يومئذ يوم القيامة لمحجوبون. فالكافر لا يرى الله جل وعلا يوم القيامة، حجبه الله عز وجل عن رؤيته. قال أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله، قال لما حجب أعداءه عن رؤيته دل على أن أولياءه يرونه سبحانه. ولهذا قال بعدها في نفس السورة، سورة المطففين، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. على الأرائك جمع أريكة، وهي السرر تحت الحجال أي تحت الخيام، فهم على سرورهم وعلى فرشهم ينظرون إلى من؟ إلى ربهم تبارك وتعالى، مقابل ما وصف الله به الفجار الكفرة بأنهم عن رؤيته محجوبون. قال العلامة ابن القيم، عذاب الحجاب من أعظم أنواع العذاب الذي يعذب به الله جل وعلا أعداه، ولذة النظر إلى وجه الله الكريم أعظم أنواع اللذات التي ينعم بها أولياءه. وأما السنة الصحيحة فالأحاديث متواترة كثيرة، لكن ننتقي منها مما جاء في الصحيحين أو في أحدهما. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، إن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام، هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ هل تتزاحمون في النظر إلى البدر، في النظر إلى القمر ليلة البدر؟ هل يراه بعضكم دون بعض؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس صحوا ليس بها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم سترونه كذلك. الله أكبر. سترون الله كما ترون القمر وكما ترون الشمس، كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوا ليس بها سحاب. كل يراه من مكانه، كل من دخل الجنة يرى الله عز وجل، فلا يحصل تزاحم ولا تضام، ولا يراه بعض دون بعض. والحديث متفق عليه. ولهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض وتتزاحمون، ولا يحصل لبعضكم ضيم، ولا يحصل لكم ضيم فيراه بعض دون بعض. فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وما بين أن يروا ربهم حجاب الكبرياء على وجهه أو رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل هل تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. وتلا قوله سبحانه للذين أحسنوا في هذه الدنيا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهكذا الإجماع قد انعقد، وأقوال الصحابة كثيرة متكاثرة، وأقوال التابعين كذلك، وأقوال أئمة الإسلام والدين كذلك. فهذا كتاب الله، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة، وهذا هو الإجماع قد انعقد، وهذه أقوال الصحابة وآثارهم والتابعين وأئمة الإسلام والدين، كلها مجتمعة على أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، وأنهم يتلذذون بالنظر إلى وجه الله الكريم، وذلك غاية النعيم وأعلى كرامة وأغلاها وأفضل فضيلة وأزكاها، حتى أنهم يذهلون إذا نظروا إلى وجه الله عن كل ما هم فيه من النعيم. فينبغي بل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقد هذه العقيدة العظيمة، أن المؤمنين يرون الله جل وعلا يوم القيامة، ومن جحد ذلك أو نفى ذلك أو أنكر ذلك فإنه كاذب على الله، مكذب بالصدق إذ جاءه، كافر بالله العظيم، كما قال غير واحد من الأئمة من زعم أن الله لا يرى يوم القيامة فهو كافر بالله، مكذب للقرآن، راد على الله أمره، مكذب بالقرآن راد على الله أمره. وهكذا يكون مكذبا وراد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون مخالفا لجماعة المؤمنين، قد اتبع غير سبيل المؤمنين، وسيوليه الله ما تولى ويصله جهنم إن مات مصرا على نفيه. وإنكاره وجحوده. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فمن أراد أن ينظر إلى وجه الله الكريم فعليه أن يأتي بالأسباب في هذه الحياة الدنيا لتحصل له هذه الكرامة وتحصل له هذه اللذة التي هي أعظم اللذات وأعظم أنواع النعيم. فمن ذلك أن يموت على الإسلام، أن يموت على دين الإسلام، فإن الكافر لا يرى ربه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أن يموت على التوحيد وعلى الإخلاص لله جل وعلا، وأن لا يشرك بالله شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، خصوصا الرياء من أنواع الشرك الأصغر التي يجب على المؤمن أن يحذرها، أن يحذر هذا المرض وهذا النوع غاية الحذر. يقول الله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال ابن المديني: سألت ابن المبارك عن هذه الآية، فقال ابن المبارك رحمه الله: من أراد أن ينظر إلى وجه الله فليعمل عملا صالحا ولا يخبر به أحدا. وهكذا معشر المسلمين، الإحسان من أسباب النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اعبده على وجه الحضور واستشعار أنك ترى الله وأنك تنظر إليه في حال عبادتك، فتحسنها وتخلصها لله جل وعلا، وتتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان كذلك فله الحسنى وزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وهكذا من الأسباب المحافظة على الصلوات الخمس والاعتناء بها عناية كاملة، وأن تخص الفجر والعصر بمزيد عناية. ففي حديث جرير، بعد أن ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيرون الله كما يرون القمر وكما يرون الشمس، قال: فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، يعني الفجر، وعلى صلاة قبل غروبها، يعني العصر، فافعلوا. فحافظ على الصلوات الخمس واعتني بها، وخص الفجر والعصر بمزيد عناية. قال أهل العلم: والسر في ذلك الاعتناء بمزيد عناية للفجر والعصر أن المؤمن يرى ربه بكرة وعشية في الجنة، يرى ربه في هذين الوقتين، وقت الفجر ووقت العصر، بكرة وعشية، يعني بقدر البكرة والعشي، وإلا ليس في الجنة ليل، إنما هو نهار مضطرد. لكن يرى الله جل وعلا غدوة وعشية، أي بقدر الغدوة والبكرة وبقدر العشي. وهكذا معشر المسلمين، الدعاء بأن يرزقك الله عز وجل لذة النظر إلى وجهه. ففي حديث عمار بن ياسر الذي رواه الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أسأل الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بلذة النظر إلى وجهه الكريم. اللهم أمتنا مسلمين،